الربح في الحياة هو الإنسان يعني المرتاح من هو. هل بحقق أهدافه؟ أهدافه دي قد تكون يعني لوحده، لينا وحدنا. طبعا لا شك الإنسان عايز يكون مرتاح، ولكن طالما بتعمل حاجات لوحدك وليك ليك لوحدك انت، يعني هيكون عندك دخل قليل. ما اتكلمش على الفلوس، لان الفلوس ما الناس عندها بيقول لك الفلوس تروح وتيجي، الفلوس زي الرز. لكن بالنسبه للبخله طبعا ما الفلوس مش زي الرز. اتكلم عن الناس العاديه اللي عندها اكلها وشربها ومصاريفها المعتاده الروتين بتاعها اليوم. لكن مين هم اللي بيربحوا؟ اللي بيعملوا المشاريع، اللي بيستطيعوا ان هم يصلوا الى يعني مستويات افضل باستمرار. عندهم شركاتهم، عندهم اعمالهم، عندهم علاقاتهم، عندهم يعني منتجاتهم او خدماتهم اللي بيقدموها باستمرار، وتحقق لهم الثبات والاستقرار الانجازات. لما حد كده يبص ليهم يعني او يتعرف عليهم وعلى حياتهم يتمنى ان يكون زيهم، يكونوا قدوة يعني ايا من كانوا هؤلاء في اي مجال من المجالات في الدنيا. يعني احنا عايشينها كده، الواحد لما ينظر حواليه في اي في اي مبنى، اي عمار، بيجد الله في محلات وفي يعني شركات اخرى، قد تكون فردية وقد تكون جماعية، وفي اللي بيستمر ويستطيع ان يصمد ويكون مظهره ما شاء الله تبارك الله يعني برضك يثير الإعجاب من الآخرين، والذي عكس ذلك ولكن قد يؤدي عمله لكن لا يستطيع أن يؤدي الأشياء الأخرى الكمالية. إزاي نستخلص من الحياة حاجات تفيدنا وتنفعنا في حاضرنا من خلال ما تعلمناه وما اكتسبناه وما جنيناه وما مر بنا من كل تلك المراحل اللي خضناها. انا اللي بعمله دلوقتي بعطي من هذه المراحل اللي خضتها في حياتي معاكم ولوحدي ومع الاخرين. انا بحاول ادعمكم، حسوا اصبح عندكم الخبره والقدره والامكانيه المطلوبة في الحياة، وانكم تعيشوا مرتاحين، تستطيع انكم تتصرفوا صح. في مثل صيني بيقول ادي علمني السمك وما تديني السمك، هتديني سمك هاكل النهاردة بكرة مش هلاقي، لكن علمني ازاي اصطاد السمك وبكده استطيع ان انا كل ما احتاج سمك اروح اصطاد. وهذا ينطبق على العلم والتدريب في مختلف الامور في الحياه بصفه عامه. علمني ازاي اتصرف مع الغلا، علمني ازاي اتصرف مع الحياه الصعبه، علمني ازاي اتصرف في المناسبات المختلفه. هنا يستطيع الانسان ان يواجه الحياه. هناك كلام كثير الإنسان بيستفيد منه طبعا، وفي نفس الوقت يقول لك ما قل ودل، كلام قليل قد تكون بعض الكلمات كلمتين ثلاثة عشرة، وإنما تدل على أشياء الاعداد اللي بتقال. ولكن طبعا مش اي حد يستمع اليه وهيفهم، وانما بيكون عنده، لازم يكون عنده وعي وخبره بقى. ف زي الانسان لما بيجيب جهاز كمبيوتر كبير وفي نفس الوقت يستطيع ان هو يجيب اللي هو الموبايل الصغير ده وهيعطي له اشياء كان بيعملها على الكمبيوتر الكبير ما قلت، لكن مش اي حد يقدر يستطيع يؤدي ذلك الا اللي بيتعلم ويفهم ويعرف.